إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لماذا قبلت أن يكون هو صحيح لم يكن في هذا إلا أنا كنت الأولى أبو القاسم والأخرى أبو نور، ولم يعني تتداول بين الأصحاب، وإنما هناك باسم يعني والكنية الثانية أخطر من الأولى يعني ورد النهي أبو نور. فأنا ما رد ولا هاي ولا هاي، فإنما أعتبر والأخ عبد الرحمن الأحمد ويكون أبو زاهد. أبو زاهد زاهد إن شاء الله سيكون زاهد. من جزء يريد أن تكلم منكم الآن؟ بعد إذن إن شاء الله أنا أتكلم. أنت أتكلم. طيب، يمكن أن تعطينا فكرة عن العلم الشرعي ما هو؟ العلم الشرعي أنواع يعني مثلا، والعلم الشرعي ككل يعني هو إحاطة. أول شيء الإنسان بده يكون عالم بالعربية عشان يتأثر يقدر يفهم الأحاديث. أرجوك ما يكون من كلام إلا تخليج الشراط إن شاء الله، لأن خليج الشراط العربية هذا أنا ما أختلف شيء إسلام ولا يستطيع فيه عن جانب، لكن أنا أسألك عن العلم الشرعي ما هو؟ نعم يعني يا معلش يا أستاذ تطرحنا شو معنى العلم الشرعي تقصد فيه أنت يعني؟ يعني العلم الذي نتعبد ربنا به بمن يوخر يعني من مصادر العلم الشرعي. مصادر من الكتاب والسنة واتفاق الأمة. جميل. إذا كان الكتاب والسنة والسنة وإجماع الأمة والقياس في بعض الأمة والقياس. جميل جدا. الكتاب يفسر بأي أسلوب بأي طريق؟ إما أن يفسر بعضه بعضا وإما أن يفسر بالآثار يعني بالآثار ولا بالسنة؟ السنة. جميل جدا. نعم، السنة منها الصحيح ومنها الضعيف. نعم بالأخذ. جميل جدا. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا العلم أهم شيء في هذا العلم ما هو؟ العلم الشرعي أهم شيء. العلم الشرعي طبعا أهم شيء في الوجود. نعم. أهم شيء في الوجود يعني منه. ما أهم شيء منه؟ نعم. يعني المعتقد عن هو أصلا. العقيدة. العقيدة نعم. جميل جدا. والعقيدة تؤخذ من نفس المصادر ولا في كلام شبهه؟ من نفس المصادر. لا أنا أستدمرها في شوية تحديد ولا لا، كل شيء بتدل على المصادر هاي أخذ منه العقيدة الإسلامية. ما أظنك أتراني ما تقول. كيف ما أظنش؟ هل العقيدة تؤخذ من القياس؟ العقيدة تؤخذ من القرآن. أنا سألك الله يرضيك، أنت ما أبيك لك رأي الجوائز تريح نفسك وتريح غيرك. نعم. نحن اتفقنا أن مصادر الشرع الإسلامي والعلم الإسلامي أربعة. نعم. فجاء السؤال، هل العقيدة تؤخذ من نفس المصادر؟ قلت أنت نعم. فما أحببت نفس الجوائز أن لا إطلاق خطأ فيما يتعلق بالعقيدة. طيب، العقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة والإجماع. جميل جدا. الإجماع معناه أنه إذا اختلف في شيء يقولون ما فيش إجماع. ما فيش إجماع. ماذا يبقى في غاية من المصادر الأربعة؟ الكتاب والسنة. صحيح. هنا لابد أن نكتب قليلا ما دام أننا والحمد لله لا نسي ما علمنا ومن العلم تتعرض رجاء. ما زال اتفقنا أن العلم أقسام وأهم هو العقيدة، ووصلنا إلى نقطة هامة جدا وهي أن العقيدة لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة وإلا من إجماع الأمة. نعم. إذا كان هناك إجماع. الإجماع هنا سؤال أرجو أن يكون جواب واضح إن شاء الله. هل هو موجود مع وجود الكتاب والسنة أم هو يحصل بعد ذلك؟ يعني مسائل الكتاب والسنة الصحيحة هاي مقبولة. كل واحد يخلي كلام من خير جنبه وقوته. مرة أنا أسأل سؤال محدد، يعني كما لو قلت لك هذا النور متخذ ولا منتخذ؟ والله منتخذ. هذا الكلام ما قال ولك. أنا سؤالي أريد أن أسألك. أبشرنا هو مع الكتاب والسنة ولا بعد الكتاب والسنة يأتي من حيث الواقع؟ معلش يعني. بس يعني شو المقصود بعد الكتاب والسنة؟ يعني ما فهمتش. يعني في عهد الرسول في شيء اسمه إله؟ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الرسول إذا كان فيه لا في خير كلام صلى الله عليه وسلم يقول فيه ولا ما في تشريع في أرض بدأ شرع عهد الرسول أنا سأل في تشريع أنا أية إجماع في عهد الرسول فيه ولا لا المسائل اللي اتى فيها الرسول هو معنى ما بدها تفصيل المساله يعني ما بدها تفصيل يعني ما بدها تفصيل ضوء شاعر ولا مدفون بدها تفصيل هاي بتختلف على النور ما بيشهد على الكلام هذا النور ابدا ما بيشهد على الكلام انا اسالك لما كان ينزل القران وكان الرسول يتكلم بكلامه هل هناك اجماع؟ الشك اللي كان يعطوهم هي كانوا يتفقوا عليه كل الأمة. يعني رسول الله لما كيف ما أعرف الإجماع؟ ما هو في إجماع؟ أكيد ما أعرف الإجماع. حتى مثلا آيات الكتاب أليس كلها مجمع عليها على صحتها؟ لا يهمني. ما هو إلا في شيء. لا يهمني. قرار جماعة قرار يا أخي. آيات الكتاب لما تنزل الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل شيء. ما هو أصلا عم نتكلم من الله وبارك. آمين. في كلام نقاش بأدب. نعم نعم. يعني نفس الكلام ما خذوه في كامله، أما إنك لما الآية تنزل هل الصحابة كلهم أبعد يا أبو داري في هذيك اللحظة؟ في هذيك اللحظة لا. رسول الله يبلغ. إذا شو إجماع في هذيك اللحظة؟ في هذيك اللحظة لا. وبعد لحظات شو إجماع؟ لما رسول الله يبين خلاص اتفقت الأمور اتضحت، ما فيش إنسان. أنت في خيال. كيف أنا أحكي؟ أنت في خيال. طب أضرب لك مثال. أنت تضرب مثال على خيالك. على خيالي. على خيالك. إذا خيال. نظر أنت الآية في المدينة. متى وصلت الآية إلى مكة؟ أنا بدي. متى وصلت تتصور أنت؟ لما الأمر متى وصلت أشهرك على يديه؟ هو يعني معنى. أنت اللون عليك المجهول بس بدك تتصور. لا. شرقي وغربي. لا لا لا. أنا أقول لك سؤال وجواب. الآية التي نزلت في بحرة المياه المدينة المنورة. كل. متى وصلت إلى مكة؟ أنت هيك معلش. أنا أنت تطلع لي من سؤال لسؤال. أنا بدي سألك بدي أجاوبك. خليني أجاوب. أنا سؤال شرقي. أنا مسألك شرقي. سألتني هل بيكون إجماع ورسول الله على قيد الحياة؟ أنا مسألك آخر سؤال. أديك درس ما أجبت عنها. الآن أنا مسألك سؤال. وأنت ما خليتني أجاوب أنا عندي أجوبة. الله أكبر. احنا بدنا نتفاهم ان شاء الله. مو هذا سبيل التفاهم. سبيل التفاهم بارك الله فيك طول الله. سبيل التفاهم سنجين سنجين سنجين. نسأل لنخرى انتهينا منها ننتقد غيرها. مثلا الان كوي. اسمع. شعوش لهم تلي كويس وانا ماشي بالكلام. انتهينا من العلم المتعلق العقيدة. من كل الخطوة الثانية. وهو العلم المتعلق العبادة. من الى اخره. الآن نحن في النقطة الأولى من تعلمنا العلم بين أربع مصادر القرآن والسنة والإيمان والقياس عن واحد السؤال هل العقيدة تؤخذ من هذه المصادر لا أجبت منها قال خطا اسمع اسمع اسمع أنا لست إنسانا أنا صامت أنت صامت إن شاء الله تكون صامت إن شاء الله قلت أربعة بعدين استثمر القياس وهذا هو الحق بعدين العقيدة طبعا هذا الحق اسمعوا طبعا وانا ملخص الشرف من عليه الله يرضيك العقيدة قطعي الله يرضيك انا اعبد الله يرضيك الله يرضيك امين امين امين انت شايف حالك وكثر الكلام ما هذا سبيل العلم كثرت كلامي ما هذا سبيل العلم الله يرضيك ما هذا سبيل العلم اعطيني وقت ما هذا سبيل العلم احنا جايين نعم غيري عم نجد لك 100,000 مرة ليس هذا سبيل علم سبيل علم كان عندك علم تطرحه اسمع هذا اللي اسمع الله يهديك ودي اعرف حالة من عندك علم وجعلت القياس مصدرا من العقيدة. لا القياس ما جعلته مصدرا. انت جعلت مصدرا من العقيدة بعدين صاحب خلق. انا بقول. بعدين صاحبت بالقياس. لما نبذت تنبهت ما نجوز تلك الحقيقة. لما نبذت تنبهت. لم اقصد ذيك. لما نبذت تنبهت. طبعا نعم تنبهت. ولماذا لم تكون هذه الحقيقة؟ ما انكرتها. طبعا بارك الله فيك. ومن تعلم ان الاجماع ما يكون في زمن الرسول عليه السلام، وانما الجواب الصحيح الاجماع يكون بعد الرسول عليه السلام، لان المسلمين في عهد وجود الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا بحاجه الى سواه ابدا. هذا هو الجواب. مشكله تحصيل كلام شعر الغرب من اعظمه الاجماع لا يصار بدون الا بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه ما أتاكم الرسول فقير إنه ما أتمنى فانتظر. نجي الآن، ما هي الطبقة الأولى التي يمكن الاعتماد عليها في الإجماع؟ الطبقة الأولى اللي يمكن الاعتماد عليها في الإجماع اللي هي اللي أتوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي أتوا بعد جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف اللي إيه من الصحابة رسول الله. من الصحابة. الله يعينك. إذا أنت ما تسمعك بتحب المشوار الطويل زي اللي عليك. إيه الصحابة. وترد عنهم. الصحابة. الآن هل الصحابة فيما يتعلق بالعقيدة كانوا على هدى من ربهم؟ هذا الجواب ما كان في المحاضرة بلا شك. كانوا على هدى طبعا. كانوا على هدى من ربهم. فمن سار مسيرتهم فيما بعدهم بقرون أو قرون حتى هذا الزمان يكون أيضا على هدى من ربهم. جميل جدا. الآن أنت تعلم جيدا أن هناك خلافا قديما بين من يسمون بآل الحديث وبين من يسمون بالمعتزلة. نعم. عرف هذا الخلاف؟ نعم، في خلاف واقع حقيقة. جميل جدا. أنظر تذكر ولو مسألة واحدة، نحن جماعة قنوعيين، نريد منك مسألة واحدة مما وقع الخلاف فيها بين آل الحديث أهل السنة لهم الأرض على رأسهم والمعتزلة في جانب آخر. مسألة واحدة. مسألة واحدة وهي مسألة مهمة جدا اللي هي مسألة الرؤية مثلا. أي. فأهل الحديث وجل أهل السنة كمان أثبتوها والمعتزلة ما أثبتوها. جميل جدا. شو حجة المعتزلة في إنكارهم إياها؟ حجة المعتزلة في إنكارهم إياها هي حجة يعني نكاد نقول قوية نوعا ما، هي اعتمدوا آية قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وحجة أهل السنة وجوههم يومئذ ناظرة إلى ربهم ناظرة. وجوههم يومئذ قوية ولا ضعيفة؟ قوية. قوية ولا ضعيفة؟ مش نعم قوي. وهذه قوية أيضا؟ هذه قوية أيضا ما شاء الله. بصور قوتان متناسشتان متعارضتان في العقيدة. نعم. هنا بدنا نشوف نرجح شو تدل الآية. شفت ولا لسه؟ أنا بالنسبة لي شفت. شو شفت؟ أنا ذهبت إلى مذهب أهل السنة. قوي. ونبقى مذهب المعتزلة قوي. أنا بقول خطأ. خطأ. نعم. لكن ليش وصفت بالقوة؟ هو مقطع يعني هيك رحم أيوه أخطأ. لماذا وصفت يا أخ الإسلام؟ ليش وصفت؟ يا أخ العلم إن شاء الله، لماذا وصفت مذهب الخطأ بالقوة؟ يعني ما هو معهم حجة ولكن حجتنا أقوى منها. أنا ما شرفت الأخوة الآن ينتهون من الله. أنا ما شرفت لماذا وصفتها بالقوة؟ وصفتها بالقوة لأنها أول شيء آية في كتاب الله. ما شاء الله. أنا شرفت لماذا وصفتها بالقوة أنت لا تؤمن بها؟ أنا لا أؤمن بها ولكن أخطط أن يكون بها. الله أكبر. الله يهديك ثم انك لا تؤمن بها ما عدا من الله فيها لماذا وصفتها بالقوة؟ وصفها بالقوة ليش توصفها بالضعف؟ حتى الرجل قال يعني ان الله لا يرى واعتمد آية. انا اقول له لا بآيتك مش صحيحة واقول له لا بقول له افهم معنى الآية. الله أكبر. بعدين انا يعني يا ريت توضح لي كيف السؤال يعني جايك التوضيح بس ما طريقتك ماشي شلون غربي كلكم نستفيد ان شاء الله. فما الا صلاتي مستقيم تتبعوه نعم ولا تتبعوا السنه فتتبعوا سبيكم من قبلك. بالنسبه لقول ما وصلت في مظهر المعتزله بالقوى هل كانوا ياخذون باقوال سلفهم اولهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يعني أنا بحكي بالألوان ولا بالعربي؟ السؤال عن شان يدي أرجوك أن تكون منتبها. نعم المعتزلة هل كانوا يأخذون بأقوال سلفهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق قبل كل شيء لا قيمة ومن ذلك فيما يتعلق بما هو جزء من عقيدة صحيحة وهو رؤية الله في الآخرة. معلش هنا معلش أنا أسأل السؤال يعني لا لا أنا أعطي مثل السؤال لا أنا سألت وضحت السؤال طب منيح طب ماذا تعريض كنت وضحت السؤال أجيب على السؤال. أنا هنا لا أستطيع التوضيح يعني ما استطعش أجاوب بالجواب اللي بدي إياه ليش؟ لأني ما تفرجتش في مذهب المعتزلة أعرف بأخذ ولا لا بيعتمد ولا لا. إذا شو اللي بستفاد منك لما تعرف؟ وبما أننا نستفيد منك إحنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بس خليها هي صلاة من قلبك. طيب من طور السؤال هو شكل إذا جاءتنا آية كالآية التي ذكرتها وكان لها وجهان من الناحية العربية وكان هناك آثار من السلف الصالح في تحديد معنى من المعنيين هذا في علمك أنت يكون مرجحا لأحد المعنيين أم لا؟ يعني معلش عشان أفهم شو اللي بتقصد تمام عشان أجاوب عليك. يعني مثلا وردت آية في القرآن هاي الآية باللغة تحتمل عدة معاني. كلمة من الآية كلمة لغوية وردت في الآية تحتمل عدة معاني مثلا الصحابة والسلف والعلماء المسلمين يعني الورد عنهم لأنهم فسروها تفسير يعني مناسب يعني رجحوا أحد من معين يعني أخذوا معنى من المعنيين. نعم هل يجوز مخالفتهم؟ إن كان الإنسان على قوة قدرة علمية وفي ناس منهم برضو يعني إذا الصحابة إذا نفس الصحابة لهم معنيين فيها فله حيدة عن السؤال واحد المعنيين ما في انهم اخذوا يعني الاتفاق عليها يعني اخي انت الله يهديك عم تسأل وضح لك السؤال برغم توضيح السؤال وانا طلبت منك توضح لي السؤال المعتزلة وانا شو سأقول لك الجواب خير الله يهديك جاوب اخي طلع بدي افور السؤال ما اسمه جواب انت ما السؤال لا ليش ما سمعت قلت له ما عنديش فكرة عنه يعني والان هذا نفس السؤال يعني ريت اعطيني فكرة عنك المعلومات احنا يعني جايين معلش يعني بدنا احنا جايين في موضوع معين بدناش يعني نغرب عنه. لا هو شرط انت وصلت لموضوعك بس انا الموضوع المعين هذي انتو جايين له نعم انتو جايين تعرفونه هم لا بس احنا بلغنا الله احنا جايين الموضوع معين حكا لا اتفضل هذا هو الموضوع المعين البحث العقيدة في موضوع مخالف يعني في موضوع معين. نعم موضوع معين في العقيدة. هذا موضوع معين في العقيدة يحتاج إلى مقدمات يتفق عليها. نعم. تتعلق بهذا الموضوع. إيه. وأنا شو أعمل فيه؟ أقول يا أخي هذا الموضوع معين يحتاج إلى متقدمات يتفق عليها. يعني مثلا إذا كان أحد الفريقين لا يأخذ بالسنة في حاجة للدخول في الموضوع معين؟ لا نحن في الموضوع وبعدين حط المقدمة. لا مش على كيفك الموضوع، على كيفي أنا. أنت لما بدك تطرح موضوع ولا هو ولا هو الكل بتروح على كيفه. ولذلك أنا أول ما ابتدأت الكلام قلت منذ الكلام. نعم. صح ولا لا؟ نعم هذا ما فرض. لكن هو بدأ يتكلم الآن وصل الموضوع إذا كان هناك آية تحتمل معنيين والصحابي جاء بمعنى من المعنيين في تفسير النص يجوز أن يخالفهم؟ لا لا يجوز مخالفة اتفاق الصحابة وأخذ الصحابة قاطبة على شيء مختلف. الآن نحن نسألكم هذا الموضوع المعين، هل أنتم مع الصحابة فيما يتعلق بكل عقيدة؟ والله إن شاء الله نحن نرى ذلك إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله كلنا نقول إن شاء الله، نحن نسأل عن الواقع. نعم نحن نرى ذلك إن شاء الله. وهذا اللي نرجع الآن فيما سبق التقديم له، ماذا تقولون لمن يقول إن الله عز وجل في السماء؟ هذه آية في كتاب الله. جزاك الله خير. أنا ما بعرف إنها آية في كتاب الله. جزاك الله خير. ولا بقول له يجي. أنا بسأل ماذا تقول لمن يقول الله في السماء؟ بتقول آية. ولا كأنه حكى كلام جميل. نعم. حكى كلام جميل طيب. إذا سألتك أنت أين الله؟ شو جوابك؟ إذا سألتني أين الله؟ أنا أقول لك بلا ركة. ولماذا لا تقول كما حصلت الآية جزاك الله خير؟ لماذا لا تقول كما قال رب العالمين؟ أنا أقول ليش؟ لأسباب، لأنه لما نقول لمن واحد رجل يسألني أين الله؟ وأقول له في السماء. لأنه الأين هون تفيد المكان. تفيد المكان. هل الإفادة صحيحة؟ باللغة صحيحة يا أخونا علي، أقوى مني باللغة، يعلم ذلك. ما أقوى مني باللغة. الله يهديك. يعني الله يهديك مسألة أنت. نعم. الآية تفيد المكان؟ الآية لا تفيد المكان. خلي الآية تفيد المكان. الآية مش الآية. الله يهديك، أنت وأنت الآن الآية تفيد المكان. لما قال الآين، الآين. الآين؟ نعم. فقال الآين تفيد المكان. الآين تفيد المكان. نعم. الآية لا تفيد المكان. فإذا أنت أجبت بالآية عن الآين، بتكون على صواب ولا على خطأ؟ أنا بقول على خطأ، إذا أجبت بأين الله. تأمل الله يهديك، تأمل الله. أنت متخالف الآية ولا تحاشش. أنا حددت لك السؤال الآن. لا لا لا لا. كل مرة أنت تبطل قطعها. يعني واحد واحد. يعني كلمة كمان نقول إن شاء الله. والله أنا عارف إن شاء الله شيخنا إخواننا أو بالذات أخونا إن شاء الله أحسن، ولأن أنا ما بعرف يعني إن شاء الله ما بيش وجه. لا الله عز وجل. هذه كمان أظنه. يعني ما يكون الطريق الأقرب الأقرب الأقرب من الوصول إلى الحق. الله يبارك. إذا سألني سائل أين الله؟ نعم. وعند السؤال. نعم. شو المكان؟ السؤال. أقول له الله بلا مكان. ما سألتك هل له مكان؟ ما سألتك. هل شو جوابك؟ كيف جوابي؟ أنا سألتك سؤال الرسول. صلى الله عليه وسلم. أبوه بلاء. سؤال الرسول في حديث الجارية يعني؟ والله يعني. يعني. نعم. إحنا الآن ما نريد أن نخوض في حديث الجارية. أنا أريد أن أخوض في حديث الجارية. طيب. شو رأيك؟ نعم. شو رأيك تسمح؟ أريد أن أخوض في حديث الجارية. أنا أريد أن أسأل في سؤال الرسول أين الله؟ أيوة. فما هو جوابك؟ بلا مكان ولا أخالف الحديث الصحيح. ليش؟ الله يهديك. أنا بس بدي أخونا بس أخذ عنه نقطة. أنت حكيت لي إذا سألت بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله فماذا تجيب؟ فأنا بحكيها هذا لا يثبت إنه النبي لا يثبت إنه سؤال النبي. ليش؟ لأن عندنا حديث الجارية حتى القواعد المصطلح هو مضطرب، فلا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بهذا السؤال. فنتناول الآن الحديث بالبحث وأنت نثبت لك يعني إنه حديث مضطرب أو مش مضطرب. بس نحب برضو يعني حتى إن شاء الله أنه تبين إن شاء الله بإذن الله نكون صادقين في الطلب في البحث. وإن يعني مش قصدنا إن شاء الله ما قصدنا لأن نوصل إلى الحق ونوصل إلى الله عز وجل. والله يا أخي هذا الكلام ما في واحد في المكان إلا بيقوله بإذن الله شاء الله. لكن إحنا أخونا اللي اتصل قبل أيام وكنا موجودين لما ناقشك بالهاتف أخونا أو جد أخونا أنا بحكي عن الأخ لما قلت له إنه لما صار البحث أنا بدل ما كان أخونا صار حوالي عشر أكثر أخر يعني أحكي لك أنا بحكي لك مش معنى أسئلة الأنوار وما أنوار والردود وما الردود أيوه نعم إيه مش معنى هذا اليوم اتصلت ولا ما اتصلت؟ شوف يا سيدي انا بدي احكي لك امر حتى يعني ان شاء الله نحن طلبة علم وقرأنا كتب، قرأنا لعدة جوانب، قرأنا من كتبكم، قرأنا من هون ومن هون، وقرأنا برضه لواحد الشيخ السطاح تأكيد تعرفه، برضه قرأنا فنحن في امور اقتنعنا فيها، فنحن الان عندنا قناعات معينة. أنا أعرضها عليك، وأيا من كانت أي جانب بدك أنت تعالج معي. أحسنت جدا، لكن أنا بسألك سؤال يا أخي. تفضل. أنت لما قلت آنفا أن الحديث مضطرب. نعم. أنت شخصيا تعرف معنى الحديث المضطرب؟ نعم. ما هو؟ الحديث المضطرب هو الحديث الذي ورد عدة متون متساوية في القوة متعارضة في الظاهر. جميل جدا. نعم. متساوي في القوة يعني مثلا ورا الحديث ضعيف يعيد الكلام شيخ مرة ثانية بدك تسألهم بس في مال المترجم التعريف وما يتفضل مش هبقى الكلام وانت شيخ لا لا مش انا شاء الله يا اخي تفضل ما هو ما مريض يفكر ظلم على واحد من المسلمين في اصل وما يبارك ولذلك مثل ما عم يسجل حفظك الله لكن هذا السؤال سجل ماذا تريد لان انا ضد جزء بعد تسجيله انت بعيد يعني بعيد ولا يهم يا سيدي الحديث المضطرب هو الحديث الذي ورد بعدة متون اسانيدها متعامل كامل في القوة وظاهرها التعارض لكن طبعا قد يخرج من هذا الامر ان اذا كان حديث ضعيف يعارض حديث صحيح يطرح الضعيف ومن المتفق احسن جدا من الذي يعرف تساوي قوة هذه الطرق أو هذه المتون؟ من الذي يعرف؟ الذي يعرف ذلك هو الإنسان الذي نظر في أسانيدها يحقق رجالها. بدك تقول بدون تعليم هو أهل العلم. نعم. لأن الذي يعرف هذا يعني مش دقيق جدا. فأنت واثق معي أن الذي يعرف هم أهل العلم. وطلاب العلم المتمكنين في هذا الأمر نعم. الآن حديث أين الله؟ ما هو اللفظ الذي يعرضه؟ نعم أنا سأجيبك شيخ ناصر. ورد الحديث بعدة ألفاظ. اللفظ هذا كلام ما خرج لي. أنا سؤالي ما هو اللفظ المعارض له؟ إذا في الحجاج بعدة ألفاظ اسمح لي لدينا حتى نضمن أن نحن إلا أننا نمشي بأقرب طريق للوصول إلى معرفة الحق الذي اختلف فيه الناس. أنت عرفت الحديث المكرم تعريفا صحيحا. توجه سؤال من الذي يعرف هذه الطرق متساوية القوة أو مختلفة القوة؟ قلت أهل العلم حسن. الآن السؤال ما هو اللفظ الذي يخالف اللفظ المعروف وهو أين الله؟ ما هو اللفظ الآخر؟ اللفظ هو سؤال النبي للجارية من ربك؟ من ربك؟ وفي رواية أخرى أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ اليوم فأنا بدي أبين نقطة لا ما هو آخر؟ هذا ما تقول لا ما هو لا رفع يهود ما هو يا أخي ما هو لا رفع يهود كيف الإنسان بحاجة لطرح بيان لما بيكون الشخص اللي عم يسأل سؤال بحاجة للبيان

لكن الآن إذا سألنا هذا الإنسان أو غيره من الناس أين الله، فأجاب في السماء، هل نقبل منه هذا الجواب أم نرفضه؟ نعم. لعلك استوعبت سؤالي. إن سألني إذا سألنا إنسان أين الله فأجاب بأنه قال في السماء، فنحن من ننظر الإنسان، ممكن إنسان يكون عامي ولا يعقل إنه معنى من كلمة في السماء إلها مرادات أخرى، ممكن قصد إنه أراد في السماء في العلو وكذا على سبيل الرتبة، فإذا قال ذلك نقبل منه إنه رجل مسلم، أما إذا قصد أن الله عز وجل في السماء يعني بالقصد إنه يجيب إنه الله في مكان فنرفضه منه. انظر يا اخي انه انت حكيت لي ممكن نسال واحد اين الله، عاد نعرف يقول الله في كل مكان او لا حتى نحفظ ايمان، نحفظ ايمان. انا اقول الحديث يوجد في الحديث ضابط، اللي بيحتج في الحديث يحتج في انه الله عز وجل في السماء، انه النبي سالها ليعرف ان هي مؤمن ولا في الحديث ضابط، انه النبي صلى الله عليه وسالها بدي اشوفها، اذا قالت في السماء فكان الجواب انها مؤمنه، واذا قالت غير هيك فهي لا مش مؤمنه، ففي ضابط بين انه انما مساله ليعرف اذا في السماء، وعلى بناء على هذا الامر ما محتاج في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، محتاجش في اللفظ هذا، فبكون هذا اللفظ مخالف للالفاظ الثانيه. ما فهمت عليك، شو ما نحتاج بلفظ الرسول؟ اذا من حيث هذا اللفظ مخالف للالفاظ الاخرى، ونحن بدنا نشوف نقطه التخالف بين اللفظ، انه لفظ نحن لسه من ناحية الحديثية من تأينا الله يهديك، من ناحية الحديثية نحن في طريق إجراء عملية إما نسميها ترجيح لفظ على لفظ أو تجميع بين الألفاظ كلها، فأنت لا تشتبك النتيجة وتجعل مقدمة، لسه ما انتهينا من ناحية الحديثية، لكن اللي وصلنا له النقطة هاي أنك أنت قلت انه ما في ما يكشف سؤال اين الله عن عقيدة المسؤول، فانا اثبت لك عمليا هذا في وجه نظرك، لكن اذا اتينا الى انسان يعتقد او قد يعتقد ان الله في كل مكان يكشف هذا السؤال عن طويته، هل هي موافقة للشرع ولا مخالفة، فحينما سألنا اين الله أجاب، وهذا نحن نعرفه نلمسه لمس اليد في هذا الزمان، ولعلكم عرفتم ذلك من كثرة من وجه هذا السؤال النبوي في عقيدتنا، فنسمع الجواب من الناس إن الله في كل مكان، وهذا لأؤكد رأيي الذي أحكيه الآن. أريد أن أعرف شو حكمكم على جماهير المسلمين اليوم إذا سئلوا هذا السؤال التقليدي في حدود ما صح عندنا عن الرسول أين الله، شو بيكون جوابهم؟ هل هو جوابه جواب المعتزلة أم جوابكم أنتم؟ هل أستطيع أن أعلم جواب؟ جواب المعتزلة؟ ها؟ أنا مش عارف أنا المعتزلة هم اللي خلوني، أنا مش عارف أصلا شو بيقول المعتزلة. دعنا والمعتزلة لأنه يظهر أنه ما ممكن نعرف بآراء الفرق. أقول شو جواب جماهير المسلمين من عامة ومن خاصة إلى ما سئلوا أين الله، هل يكون جوابهم هو هذا الجواب الذي أنت تسرعت فقلت من قال إن الله في كل مكان يكفره؟ ما هو رأي جماهير المسلمين اليوم من خاصة وعامة إذا سئلوا أن الله أين الله فقالوا الله في كل مكان؟ شو رأيك، هل يجيبون بهذا الجواب أم بجوابكم أنتم؟ وهو أن الله عز وجل موجود في لا مكان. والله يسيري نحن بالنسبة لما نريده من الحق نحن نلتزمش بقول الناس. ما سألتك عن هذا الحق، يعني لو كل العالم، أنا ما سألتك عن هذا الله يهديك، لو كل المسلمين، لو كل العالم، أنا بالنسبة لو كل العالم جاوب بجواب وأنا بعتقد أنه خلاف القرآن ما برد عليهم. هذه حيلة الله يهديك، هذه حيلة. ألا تؤمن بقوله عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير؟ طيب لماذا حتى أنت وقلت لو أن المسلمين كلهم أجمعوا على هذه الضلالة لو كنت أنا؟ مو هذا السؤال كان ما يديك، هذا مستحيل أن يجمع المسلمين على هذا. أنا قلت لو كل اللي في هالعالم قالوا يا أخي إيش من قلت انصرفت عن الاهتمام بوضع المسلمين إلى القول

بتريد انت كاستمر تفهم خطأك في جوابك السابق. والله يا ريت اذا وجدت حرج بحول لهم. ما ليش انا ما عندي مانع بس ما اريد هيك وهيك. نعم. الان يا اخي بارك الله فيك من الخطأ بمكان ان لا يعتد العالم وليس طالب العلم فضلا عن طويل بالعلم ان لا يعتد بكلام العلماء. انا هذا بحكم ان صلاتك انت وانا ما شفتها ووضوءك وما شفته احكم انك لا تعرف تتوضع على سنة الرسول ولا على صفة صلاة الرسول وانما في حدود ما سمعت من كلام العلماء. كيف تجي بتقول انا لا اخذ كلام العلماء؟ سامعك الله. هذا اولا ثانيا لو سألتك أنا لا تعطيني جواب واضح جدا. أنت يا أخي تستطيع أن تأخذ من القرآن والسنة بدون استعانة بأهل العلم؟ هذا الذي أنا اشترطته وصدق يعني صدق الخبر. أيضا كيف تجي بتقول أنا ما بهمني العلماء؟ شو ما بهمك؟ أنت طريقة في العلماء. مش هيك معنى كلام. أنا كلامي أنا بينت لك هلا بجد درست معك كلامي معلوك التالي. أنا قلت لك إنه يعني كلام الناس عندي مش مش مش مش بمقام العلم. لا كلام الناس يا أستاذ العلماء. كلام العلماء. كلام العلماء. أنا ما أنا نحكي عن الناس. أنا نحكي عن العلماء. كلام العلماء عندي. إيه؟ لا يكون بمرتبة الحجية إذا عرض. أنا سألتك عن المرتبة. يعني مش حجة. أنا سألتك عن المرتبة. لسه ما إجا دورك ما سمح الرجل. أنا ما سألتك عن الحجية وعدم الحجية. قلت لك أنت الآن هل تستطيع أن تفهم العقيدة من كتاب الله وحديث رسول الله دون أن تستعين بالعلماء؟ كلا. فإذا إيش معنى كلامك السابق؟ فأنا مرجع الآن عفى الله عما سلف. مرجع الآن لسؤالي هل أنت حدت عنه بجواب خطأ؟ فأقول لك من يقول بقولكم من العلماء؟ عرفت الآن كيف الموضوع كله ماشي؟ سلسلة بعضها آخر برقاب بعض بينما أنت تتهم لا الآن. نعم الآن أنا أقول من من العلماء الذين تعتدون بهم يقولون الله عز وجل موجود بدون مكان؟ من الذين يقولون هكذا؟ تحول الإجابة لأخ عبد الرحمن. محلي؟ طيب اسمح لك. ليش لا؟ انه هو عم يلح علي بطول الإجابة. معليش ما تفرق انا معي لانه كل المقصود انه تكون كما قال تعالى قل هذه سبيلي ادعو على بصيرة انا ومن اتبعني. هات نشوف بدك تجاوب عن اي سؤال. والله اللي بتهدينا اياه ان شاء الله. نعم. اخر سؤال اجاوب عنه. اي نعم. وهو ما هو السؤال؟ هو من يقول بقولنا في مسألة نفي المكان عن الله عز وجل. من يقول بما تقولون؟ هذا عبارتك. لا. لا. شو عبارتك؟ ما سمحت. والله يهديك. أنا أعيد عبارتك. الله أكبر. الشيخ قرأ من يقول بجوابكم حيث قلتم جوابا على سؤال أين الله؟ الله موجود بلا مكان. أنت قلت. أنت قلت. يعني من اللي يقول أن الله موجود بدون مكان؟ أيوة. معلش الجواب معلش بدك الجواب معلش انه من يقول بقول عند من رسول الله لما تسألني زي ما يسأل رسول الله الجارية اين الله هذا ولا بدك السؤال هذا هذا جواب ما حدت لسه. انت تسمح ان تعطي جواب؟ طب معلش يا ريت كمان معلش وضوح معلش. الاخ علي حكى كلام غير اللي حكى يعني بمعنى اخر غير اللي حكيته فبدي اعرف عن مين ارد. اتقي الله. اتقي الله. لا اله الا الله. الكذب لا يجوز. الكذب لا يجوز. لا يجوز الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابه وأنهم نرجع غير كلام. أنا عليه سألك أنت من الذي يقول بقولكم؟ أيوة بقول العائلة إن الله موجود بنا. إن الله موجود بنا. هذا الكلام الحكيته. هو الأخ علمي. قال إنك يا علي خليك مع الأسر. خليه مع الأسر. أجد من الذي يقول بقولكم؟ بدي عندك عدة علماء. الإمام الغزالي. الإمام الغزالي. رحمه الله. رحمه الله. وقبل الإمام الغزالي. قبل الإمام الغزالي البيهقي. البيهقي. أين يقول هو الله موجود بدون مكان بغير مكان؟ في في في كتاب الأسماء وفي شعب الإيمان أعتقد. أعتقد. نعم. ألا يقول البيهقي أن الله عز وجل في السماء بمعنى فوق؟ لو إن في لحظتنا إحنا هسه أي مسألة لحد الآن. إن في احتاج البيهقي. نعم نعم. عم تحتاج البيهقي لوحده. البيهقي وغيره لسه بخلنا. يا جماعة جبت غيره. نعم نعم نعم نعم عم نحكي عن البيهقي. البيهقي يقول بكلمتك هذا الله عز وجل موجود بغير مكان من المكان. نعم. انتم تأخذون الكلام اذا صح هذا وانا رب دخول الان. البيهقي يقول في تفسير قوله تعالى آمنتم في السماء أي فوق السماء، هكذا يقول البيهقي. لكن أنا أسألك الآن أين الدليل أن الله عز وجل موجود بدون مكان؟ كلمة بدون مكان هذه منصوص على اسمها يا أخي، هذه استثناء بدون مكان في نص في القرآن أو في السنة؟ أرجو أن يكون جواب نعم أو لا ثم اشرح إلى مطلع الفجر. هل فهمت سؤالي؟ هل إنه لفظة المكان نفي المكان عن الله وردت في الكتاب والسنة أم لا؟ لا ما هذا فقط، كمل سؤالي. ما غير أرجو أن يكون الجواب نعم أو لا. ثم هل شو السؤال؟ اسمع على يديك. يجي الجواب يكون الله يهديك. الله يهديك. معلش في أسئلة بدها نعم أو لا. معلش في أسئلة بدها لا ما في شيء. اسأل ما شئت وإلا كان نعم أو لا. اسأل ما شئت. هذا كلام مو صحيح ابدا. لا صحيح. لا وذكر المساله اشتكى انا بدي على كلامي. انا عم اسالك اسال ما شئت لانك نعم او لا. انا متاكد. فهل يوجد انا بطبع اسال نعم او لا؟ نعم. في اسئله ما فيها نعم. مثلا ما اسال الشيخ عن اسال عن الشرع عن الشرع عن الشرع اترك علي وغيره من الاسئله. اسال عن انا اجابك عن كل شيء تسال عن الشرع. مثلا اذا سالنا رجل قلنا له مثلا لساتك بتدخن ولا مطك في الدخان؟ مثلا لو سالنا رجل هذا لا بيجاوب. الله يجزيكم الله يجزيكم. لك يا جماعه والله انا اشر عليكم مبادئ العلوم ما بتعرفوا وبدكم تطلعوا للسماء وتقولوا الله في السماء ولا لا، لكن تعلموا مبادئ العلوم. لا يوجد اي سؤال الا له جواب نعم او لا. في اسئله على تفصيل. المهم لو سالنا ما هي اركان الايمان؟ نعم. انت اذا يجاوبني نعم نعم او لا بده يبين يقول اركان الايمان 1 2 3 4. هيك الله يريد. الله اكبر الله اكبر. هذا ما شرف يا اخي. طيب خير ان شاء الله. نعم ما الدليل على او نقول هل قولكم بلا مكان في يعني صحيح في نقطة يا شيخ ماكرم. نحن المسألة هاي بالحظ ما كنا جاي نناقش فيها. نحن جاي مسألة واحدة فتشعر فينا السؤال هذا متشعر عليها. وليش يعني اي مسألة كانوا جايين من اجلها انتم حاطين في بالكم هاي المعقيدة؟ نعم لا بدنا نحن محددين ما يعني موضوع ما يمناش نخرج عنه. ولحد الآن معناته بتحكي لنا مقدمات لسه دخلت موضوع آخر لسه. لا لا لا لا نقول ملسنا في المقدمات. موضوع الأصلي نحن. لا هذا غلط. هذا غلط. غير مقدمات انتهينا منها. نحن الآن في العقيدة. أين الله؟ أنتم تنكرون أين الله وتنكرون أن الله في السماء. خلينا نحكي فرضا. نعم. قلت لي أسأل وأنا أجيب. هل كتاب الله؟ هذا سؤال الله يبي. لسه ما تلقش كيف يا رسول الله؟ اسمع أنا السائل مش أنت. إحنا جايين نتناقش. الموضوع نصل للحق. يا أخي أنا نتناقش. أنا لو نسألك. أنا مسألتك إلدي شو جوابك بعدين أسأل ما شئت. أيوة يا ريت تعيد السؤال مشان حتى بدنا. الله أكبر. يا ريت معلش. الله أكبر. طب خلنا نحكي بالمرة. هل جاء النص في القرآن والسنة أن الله موجود بدون مكان؟ لم يأتي باللفظ هذا. جميل. بهذا المعنى؟ المعنى أتى من عدة آيات. من عدة آيات. نقنع بآية واحدة. لازم نجيبهم كلهم عشان. شوف. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر على الجبل. الله أكبر. لا هو أنا معلش ما هو بجوز زمان هذا يعني غير ما هينا لا هو قمة البحث العلمي الله أكبر لا سنة فإن طلب منك زيادة المنهج هذا خلاص 80 سنة أيوه هو الحكي يا 80 دقيقة الله عز وجل قال في كتابه فأتى الله بنيانهم من القواعد هاي آية ظاهر يعني مفهوم الآية هيك اللي بسمعها للجهة الأولى يعتقد بأن الله عز وجل أتى بنيان قوم ثمود على أساسات بيوتهم. الله يهديك. هاي آية. الله يهديك. وبس. شو دلت الآية وبس كمان. لا وين نفي المكان في الآية الله يهديك. خليني أكمل كلامي بيجي نفي المكان. أنت عم تقول بس الله يهديك. وأنت قلت لي دي بآية واحدة. لكن إيه خلصنا. خلصنا جبت الآية. لا. وين لك وين الدليل الله يهديك الآية. آية غيرها. الله أكبر معلش بدي أجيبها بدي تشوفها الله أكبر لا في الجماعة تكون ماشيين معك أجيبها أجيب الله يهديك الله يهديك أضبط لك يا لا كويس احنا بدي أطرح لك وجهة نظري كاملة لا أنا فهمت وجهة نظرك كاملة من استدلالك في الآية من استدلالك في الآية وين نفي المكان في الآية نفي المكان في الآية هاي الله عز وجل هنا في الآية هاي ما احنا بدنا نستدل لحد الآن أثبت بأنه بئتي إنه في أساس قوم عاد قوم ثمود في آية أخرى في آية الآية الأخرى بدي أجيب لك كل الآيات هذا يا هذا مو خرجوا إلا قصة ذاك الأزهري لا ما بنفع قصة ذاك الأزهري احنا لا لا بل أنت ماشي على خطتهم إما إنه يسمع كلامنا كامل أو نخرج من الموضوع هذا أنا رأسك كنت تخرج وإن كنت خرجت مرارا تكرارا لكن نحن لست عليهم بمسيطر أنت حر لكن عم بين لك الآية الأولى ليس فيها ذكر للمكان اسمع ليس فيها ذكر المكان لا سلبا ولا إجابة كلامك صحيح صح كلامك سليم إيش حد كلامك إذا لا حد الآية كلامي سليمة بس حول الآية لا الشيخ ادعى انه بيعرف وجهة نظري ما اعرفها لا حول ولا قوة الا بالله الله اكبر الله اكبر تفقهوا قبل ان تشهدوا الله اكبر خليني اكمل لنظري لا تكمل قلت لي الآية هي وين المكان سلبا او ايجابا من خطك يا حبيبي لا من خطك لا ولا من خطك انا قلت له عدة ايات قال ماشي اعطيني ايه جبت له ايه فيها دليل انا قلت له عدة ايات ما قلت له ايه للاسف هو طلب ايه واحد وانا بجيب لك ايات الله انا بجيب لك ايات انا بدي اجيب لك كل الايات انا بجيب لك ايات في اثبات المكان وليس لله مكان راح يجيب لك آيات. نعم. اسمع بس. راح يجيب لك آيات في إثبات المكان لله وليس لله المكان. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. كلهم كفر.